나시라 뜻 조리다 트로동 신문 안나디과 빌리사니 히즈빌 아마리르 쿠리 피 아다디아 소아들 야마사디스 알주마 마칼라탄 비칼라미 말리킨 와히에 비언완 마다 예둘루 누줄루 아베 일라 베를 하르보르 피마 옐리 무자주후 까마 아베 민사디스 와리주린 일라 사베 와리주린 민디삼바르 알 아말 마디 بالجولة في بيرل هاربور بهاواي الأمريكية لأول مرة بمناسبة رئيس الوزراء الحالي الياباني. أثناء الجولة زار أبي المقبرة التذكارية الباسفيكية الحكومية الأمريكية والقاعة التذكارية لباريشة أريزونا في مدينة هونولولو بهاواي ووضع أمامهما أقاليد الزهور ووقف دقيقة الصمت من جهة. ومن جهة أخرى أوضح من خلال محادثة القمة المزعومة والمؤتمر الصحفي المشترك وغيرهما موقفه من أنه يمجد لذكرى الأمريكيين الضحايا ويرغب في أن يبقى بير الحربور في ذاكرة رمزا للمصالحة. وتشتك أبي في المحادثات مع أوباما بوجوب توسيع نطاق التحالف الياباني الأمريكي وزيادة تعزيز التحالف العسكري الثلاثي معها ومع أمريكا وكوريا الجنوبية من أجل السلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي. المشكلة هي أن أبي استرسل في الكلام بلا انقطاع وهو يتجول هنا وهناك، إلا أنه لم ينبس ببنت شفا عن الاعتذار وندم على جرائمهم في الماضي سوى التعبير عن الأعزاء الشكلي لضحايا. تكمن في خلفية جولة أبي في بيرل هاربور مكرة الراجعين اليابانيين الذين لا يتورعون عن شيء في سبيل كسب مصالحهم وحسابهم الخبيث على تحقيق مطامئهم في إعادة الاعتداء عن طريق تعزيز التواطي العسكري مع سعيدهم. كانت جولة أبي في بيرل هاربور معركة انتقامية للثأر من العار والإهانة اللذان تعرض لهما من أوباما في هيروشيما في العام الماضي، وجولة تواصل حادفة إلى معالجة التحالف الياباني الأمريكي المحدث بصورة فائقة نتيجة دخول السيد الجديد في البيت الأبيض الأمريكي. وكذلك كانت جولة مخادعة جولة حربية لزعيم العسكرية اليابانية الذي يسعى إلى تحقيق حلمهم القديم لبناء منطقة الازدهار المشترك في شرق آسيا الكبرى تحت لعفة السلام. كلما تكلم أبي بجنون في إعادة الغزو متشتكا بالسلام المعسول قد يقع في المصير التعيس مثلما وقع فيه الجيش الإمبراطوري في الماضي. كلما لجأت اليابان بصورة مسعورة إلى المكائد لإشعال نيران الحرب مرة ثانية على شبه الجزيرة الكورية بعد إحمال واقي جمهوريتنا التي سمت سموعا عظيما كالدولة النووية القوية الدولة العسكرية القوية في الشرق، قد تتحول جزر اليابان كلها إلى هيروشيما الثانية. وإن تصرفات أبي المتأدشة للحرب والسعي إلى تحقيق المطعم في إيادة غزو آسيا وشبه الجزيرة الكورية بدعم من أمريكا قد تأتي بالعواقب الكارثية وحدها، وهي غرق اليابان كليا في أعماق البحر الأزرق القاتم.